العم وابن الخال وابن الخالة وزوج الأخت، كل هؤلاء ليسوا من حالك، فلا يجوز أن تكتب أمام أبدا. الحديث هذا اللي أشرت إليه ضعيف، وبأبين لكم العلة التي فيه. أولا الحديث المروي هكذا، النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته فإذا أسماء أخت عائشة، أسماء بنت أبي بكر، عليها ثياب الرقاق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث، هذا الحديث عند أهل العلم معلول بعدة علل. العلة الأولى أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف عند أهل الحديث. الثاني أن فيه قتادة من دعامة وهو مدلس، وقد دلس الحديث هذا. الثالث أن خالد بن دريك وهو في سند الحديث في أعلى لم يدرك عائشة، فصار الحديث منقطع. إذن الحديث فيه ضعف وفيه تدليس وفيه انقطاع، ثلاث علل عند أهل الحديث. مثل هذا الحديث اللي جمع هذه ما يعتبرون الشيء، يعتبرون الساقط سنادا، في ضعف وفي التدليس وفي انقطاع. وأيضا متن الحديث فيه غرابة، أيضا فيه نكارة، إذ لا يليق بأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، وهي المرأة ذات النطاقين المعروفة بصلاحها واستقامتها، أن تدخل إلى بيت مثل النبي عليه الصلاة والسلام في ثياب الرقاق. هذا ما بعيد عن الواقع، بل هذا ممكن. فبهذه العلل هذا الحديث اعتبر أهل العلم هذا الحديث غير صحيح. وعلى فرض صحته يكون لو صح، يعني مو صحيح لهذه العلل، ضعيف في تدليس في انقطاع في نكارة، لكن لو فرضنا تنزل أنه صحيح كان يحمل على ما كان قبل الحجاب، لأن عائشة رضي الله عنها نفسها في الحديث الصحيح في قصة إذ حينما نامت جاء إليها صفوان بن المعطل وجدها نائمة، قالت: فعرفني وكان قد رآني قبل الحجاب، فعرفني فلما سمعت صوته خمرت وجهي. قالت: فلما استيقظ إلا باسترجاعه. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هذه دعته. فقصة كما تعلمون الرسول هي عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام، والعادة إنها ما يعني فيها أناس مخصصين يحملون الهودج اللي تركب فيه، فجاء الجماعة اللي يشيلون على العادة وظنوا أنها في الهودج، شالوا الهودج وعلقوا على الجمل وثار الجمل وراح، وذهبت لقضاء حاجتها. فلما جاءت وجدت القوم قد سار، لكنها ذكية عند ذكر رضي الله عنها، جلست في مكان اللي تركوها فيه، لأنها تعرف أنهم لا يفتلوها بيعودوا يدورونها، ما راح تدور كان تضيب على الزوء الضياع. جلست إن شاء الله تنوم، نام. وكان صفوان معطل صحابي جليل لا يحتم في الأسفار، رجل عنده يعني يدل في الفيافي قطع الغفار ولا يخشى من عدو، رجل يعني متمكن من الرحلات والأسفار. فلما رأى السواد من بعد وأقبل عرف عائشة، قالت: وكان قد رآني قبل نزول آية الحجاب. قالت: فلما استرجع استيقظت بصوته، فلما سمعت صوته خمرت وجهي، يعني غطيت وجهي. هذا حديث صحيح. قالت: فأناخ جمله وضع رجله على يد الجمل حتى ركبت، والله ما كلمني ولا كلمني، ثم ذهب بي يقود بي الجمل حتى وصلنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، وصار اللي صار، صار قصة الإف اللي نزل القرآن براءة عائشة رضي الله عنها. لكن المقصود انها يقول لو صح عند اهل العلم فهذا محمور على ما كان قبل آية الحجاب. وعلى كل حال يعني ما بالشك كل آياتها صريحة، وإذا سألتم وما تسألون من وراء حجاب. ثم أيضا يا إخواني من حيث النظر، جماع محاسن المرأة في وجهها. أنت الآن إذا رأيت امرأة ورأيت وجهها حكمت عليها بأن جمال ولا ما هي جميلة، وهي مدار الفتنة. وما جاء المسلمون الآن والبلاد الآن الإسلامية، الشر والبلاء اللي انتشر فيها الآن، وصارت الآن مع الأسف الآن الرذائل منتشرة إلا بسبب التساهل، الحجاب كما ترون الله المستعان، والاختلاط أيضا حدث عنه ولا حرج. فصارت الأمور إلى ما وصلت إليه، كلكم تسمعون عنها، اللي من تلك البلاد يعرف هذا الواقع، واللي ما هو من تلك البلاد ولا راح لها يسمع. فعلى كل حال ما صارت المشاكل والشرور إلا بسبب التساهل في الحجاب والاختلاط. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو الحريص على يعني ما ينفع أمته يقول: ما تركت فتنة بعدي أشد على الرجال من النساء. ما تركت فتنة بعدي أشد على الرجال من النساء، فتنة شيء واضح. على كل حال هذا الجواب عن هذا الحديث، وظاهر نكتفي بهذا. لا البرقع أيضا كذلك إذا طلعت العينين نفس الشيء، إن كان لا ما يصلح، لكن إذا غطت العينين ما في مانع، لأن العين أيضا تعرف، بل قد يزيدها البرقع جمالا، إذا كان أسود وكان ما تحت من ميل العينين أبيض زاد بياضا كذا. يقول مثل قمر الدجى صار أشد صفاء له. نعم. يقول: نويت الحج مفردا وبعد طواف القدوم والسعي قصرت عن جهل، فما الحكم؟ والله التقصير هنا عن جهل حقيقة يظهر ما في شيء، لكن باب الاحتياط لو تطعشت مشاكل يكون أبرى للذمة وخروج من الخلاف، لأن بعض العلم يرى أنك إن هذا من باب الإتلاف، لكن الأحوط إطعام 6 مساكين، كل مسكين كيلو ونصف، 9 كيلو رز. هل تضاعف الأجور في المسجد الحرام لقيام الليل والنوافل كما يضاعف الفرض؟ هذا هو الظاهر العموم، لأن قالوا صلاة المسجد الحرام خير من صلاة ما سوى، يعني معناه أن يعم الله أعلم الفرائض والنوافل، هذا عام لا نص، لأن النافلة يطلق عليها صلاة كما يطلق على الفريضة. فليظهر أن التضعيف يشمل النوافل والفرائض. نعم. امرأة مريضة أتوا لها بالمطوع ليقرأ عليها ويعزم عليها القرآن، هل هذا العمل صحيح أم لا؟ والله القراءة في القرآن استشهاد القرآن لا مانع منه، لكن بشروط 3. الأول أن يكون بلسان عربي، قراءة بلسان عربي فصيح. الثاني أن لا يعتقد أن هذا أن الشفاء الثاني أن يعتقد أن الله جل وعلا سبحانه هو الشافي، وأنه يعني إذا شاء سبحانه وتعالى شفى، وهذا سبب من الأسباب. يعني هذا سبب من نعم هذا من الأسباب، فلا هذا يعني لا مانع منه لتكون القراءة في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الصحيحة، الدعوات المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما دعاء قراءة الرجل على المرأة كان ما يشوف فالأمر هذا سهل، وإن كان مبصر إن كان هناك ضرورة وإلا فلا، لكن لا بد أن لا يخلو بها، لا بد أن يكون معها محرم عند قراءة عليها، لا بد أن يكون هناك محرم ما يخلو بها. نعم. لا، إذا أمر بالشعوذة وذبح كذا هذا ما يجوز. أنا أقول إذا كان الرجل صالح ومستقيم، أما إذا كان عند الشعوذة أو عقيدة ما يعرف عنها شيء، أو من الدجالين أو من اللي تقربوا للجن أو للشياطين، فهذا ما يجوز أن يؤتى أبدا. هذه يعني سنبا بيتين كهان عياذ بالله، فلا يجوز. العرافين هذا لا يجوز أبدا. ها؟ هذا ما يجوز. لا غلط هذا ما يصح. لا لا ما يجوز هذا. لا أنا أقول إذا كان القارئ من الناس الموثوقين في دينهم وعلمهم وتقواهم ولا ما يصلح حبيب. لو اشترط مالك ما في مانع أخذ الرؤية الرقية جائز. ما حكم أخذ الشعر بالمقص فقط دون التقصير في التحلل من العمرة؟ ما في مانع إذا كان المقص مش عام يعمل رأس ما. ما حكم